ولخص طائفة في النقص في حديث للشك فيه دون الزيادة منهم مجاهد وابن سيرين، وروي أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل شك كل ما شك فيه. وقد قال ابن حبان في أول كتاب الضعفاء: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها. وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كان السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق. نعم، وذلك بعض الأئمة يحفظ المتون، والطائفة يحفظون الأسانيد، والطائفة يحفظون الأسانيد والمتون. وكان أكابر الحفاظ كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وأبي حاتم وأبي زرعة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحيى بن سعيد، كان يحفظون الأسانيد والمتون. الطائفة يستطيعون المذاكرة في الأسانيد ولا يستطيعون المذاكرة في المتون، والطائفة يذاكرون في المتون ولا يذاكرون في الأسانيد. ومن أتاه الله جل على حفظا فليحرص على الجامع بين الأمرين، يضبط الأسانيد ويحرص كل الحرص على المتون. إذا كان لابد من أحدهما فليقتصر على المتون، يتعرف على تصحيحات الأئمة في الجملة، إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط، فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر حتى عن معنى ما جاء فيه ويقلبه إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج به بخبر من هذا نعته إلا يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. انتهى. وفيما ذكره نظر، وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ الحديث كالأعمش وغيره، ولا قائل بذلك. اللهم إلا يعرف من أحد أنه لا يقيم متون الحديث فيتوقف حينئذ فيما فرد به، فما مجرد هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه، والله أعلم. قال أبو عيسى: وإنما تفضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط خبير أحد من الأئمة مع حفظهم. حدثنا محمد بن حبيب الرازي، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنتين. أبو زرعة ابن عمرو جرير، هذا اللي يروي عن أبي هريرة، آخر إسناد في البخاري هو من روايات أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقلتان في الميزان حبيبتان للرحمن إلى آخره، وثقة ثبت، ولكنه غير مكثر. الأعرج عن أبي هريرة أكثر من أبي زرعة عن أبي هريرة، وأبو صالح وابن سرين عن أبي هريرة أكثر من أبي زرعة. فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنتين فلم يخرج منه حرفا، يعني إن كان واحد حديث واحد فقط. نعم، يؤخذ على أنه هذا كمثال، ممكن واحد يضبط بعض الحديث وبعض الحديث لا يضبط. هو صحيح، لكن هو يذكر تجربته مع أبي زرعة بن عمرو بن جرير. نعم، وأنه يضبط الحديث ويتقنها، طبعا ما يذكرون في هذا الحديث، يذكرون هذا كمثال ولا يعلم منه ربما أكثر من ذلك. حدثنا أبو لكن حفص. عادة كما قلت لكم ثم مرة وأكرر الآن، المقل يضبط ما لا يضبط المكثر. المكثر هذا تتعدد علومه وتكثر أغلاطه، وهذا طبيعي يغتفر، يعني قد تتعددت علومه فغير غريب تكثر أخطاؤه. عنده علم مثلا في كل العلوم، حفظ في كل العلوم، هذا تكثر، بخلاف الذي ما عنده علم في إلا في فن وفنين وقد لا يكاد يحفظ أكثر ما فيهما، إنما يحفظ شيء القليل، مثل هذا لا يكاد يخطي. ولكن العالم معول على أول، الثاني لا معول عليه عند العلماء، ولا يضر كثرة خطأه، بل كما قال بعض العلماء ليس الغريب لا يخطئ، من الغريب ليس الغريب يخطئ، من الغريب لا يخطئ. ولذلك الإمام أحمد يقول عن وكيع أخطأ في 500 حديث، ولكن لا يضره. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم النخعي ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديث منك؟ قال لأنه كان يكتب. حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير إني لا أحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن أنبانا معمر عن قتادة قال ما سمعت ذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجهواني. لا أسلم من الخطأ، ما في أحد يقول أنص إلى الزهري، مع ذلك يقول الإمام مسلم كتاب التمييز أخطأ الزهري في 90 حرفا، ذكر ذلك الإمام مسلم كتاب التمييز. أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سفيان بن عيينة قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بالحديث فبحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سالم بن زيد قال كان ابن عون يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه فأقول قد سمعته فيقول قد سمعته سمعته سمعته وقال فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. سمعته يعني هو. نعم. فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. أعلمنا. إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. صحيح، مسعر في الجملة أثبت من هشام الدستوائي، لكن في قتادة هشام الدستوائي أثبت، وأوثق الناس في قتادة ثلاثة، الأول سعيد بن أبي عروبة، والثاني شعبة، والثالث هشام الدستوائي، هؤلاء الثلاثة أضبط الناس لحديث قتادة. إذا اختلفوا إن اتفق اثنان منهم يقدمان على الواحد، وإن اختلف ثلاثتهم لعل ابن أبي عروبة أوثقهم في قتادة، وهم يختلفون كما اختلفوا في حديث من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا جاء عند الترمذي من رواية همام عن قتادة وصححه الترمذي، قد رواه هشام وغيره عن قتادة قال كان يقال، ولم يتجاوز به قوله كان يقال، وهذا أصح، والحديث معلول. نعم. حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد قال وحدثنا أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. قال أبو بكر حدثني أبو الوليد قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا إلا حديث أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه عشرة أتيته أكثر من عشر مرات مرار، وقد الذي رويت عنه 50 أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه هذا الحديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. يعني يتأكد من حديثه. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود أنبانا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا أبو بكر طبعا هذا من ثناء الأقران بعضهم على بعض، قد ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بأن سفيان وشعبة قد اختلف في 50 حديثا القول فيها قول سفيان، القول فيها قول سفيان. فإذا اختلف شعبة وسفيان فقدم سفيان على شعبة. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ الحديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها، يعني أسرع فيها وأضبط. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. حدثنا أبو عمار الحسين الحريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان الثوري أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الأحاديث 4 سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. قال أبو عيسى سمعت إسماعيل إسحاق بن منصور موسى الأنصاري قال سمعت معن بن عيسى القزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباء والتاء ونحوهما لأن غير معجمة لا يشدد في اللفظ، يعني يعني فرق بين اللفظ وما تنطق بهذا تنطق بهذا، يعني هذا كناية عن تشتد بالألفاظ وضبطها، فأريد أن يثني عليها الآن بالضبط. أخبرنا أبو موسى حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه فقيل له قال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب قال أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى ما في القوم أصح صح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت من بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد بن الحسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي أعلم، لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. لو أصل الركن والمقام نعم، لو أصل هذا الكلام باعتبار من الملتزم على قول من الملتزم نعم لكل فضيلة على غيره، ولا حديث مرفوع عن السلم في الملتزم كله معلولة بس من رواية مثنى بن الصباح من رواية حجاج بن أرطاة ويضعاف. قد صح في الملتزم حديث ابن عباس وموقوف عليه. قد دعا كثير من الأئمة بين الركن والمقام فاستجيب دعائهم. من آخر ما شاء ومن من علم الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى حين بدأ الدعوة وقف بين الركن والمقام وناشد الله جل وعلا بأن يفتح له باب القبول. نعم. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية من أهل العلم تكثر، وإنما بيناها شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. وقد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون 4 أقسام، أحدها من وفقد ذكرنا مرتين وصفتها